التوحيد وهكذا. تكلم على محمد لنا اللي تعرفه عن الماجنتيك انجلز لنا الماجنتيك انجلز تعرف عنها ايه؟ Penetrating or no? No, in that stable, we are in the middle of investigation. Plant. I don't want to Traumatic, and some people genital, the وبعدين بيبريزنت ازاي هيجيبنا في السكر بيبريزنت ازاي انت ايه دايجنوز هاو دي دايجنوز ده يعني عنده انجري ده كان دي انجري ده كان دي جيرمن عنده تروما عنده شفت بس الاول اللي هو هاي انتروسبكشن يعني هاي انتروسبكشن نسمع الكلمه دي كتير قوي اللي هو الواحد بيشك قوي شكوا يبقى عالي أي واحد متطور ساب في حتى دي يقول قال له يسموها كل شوية يقول هو عنده ولا مهنوش قال لما نقفل يتعلم دور كويس هو في ولا لا في صار حاجات غريبة تحصل احنا ده طبعا بس من الثانية طبعا اللي هي الواحد الناس اللي هم يجرون هذا الستات أو يتزين بالتسان الستاكشن والتشتين يا أولي يا ليه يعني التاين دفعين التال والأوبرلوك أوبرلوك اللي هم تكتب أوبرلوك اللي هم تزينون تيجرون years after the tour وليش مجرسوا بالتسان الستاكشن ويكتور دي أبدا من التاين هذا فريمانتي فيرمنت resulting from the certain trauma الانفستيجيشن اللي ممكن نعملها طبعا اللي كنا نعمل بلاي فيلم نلاقي باور روك جوه التك كنا نسمع اول باور ساوند جوه التك remembering that the time you are mistaken whether the باور and the stomach is inside the chest ولا الشغلة بتاعت الدفان هي العالية قوي بتاعت الصحة كل العالية ويقوم بقى التاسف بقى نعمل لهم تي تي ونشوف ان الباور لوبس في الكونتر دول شاك امرام الكفاية ممكن بس الهيرن الكامل كده بتبقى هي النوم اللي هي الصايد اللي هي تلاقي فيها الجنكشن بين الفقر والستمك هي اللي بقت جوه دول شاك ده اللي بيحصل هنا اللي يحصل ان دول غالبا بتبقى موجوده ودي بتطلع جنبه دول عليها اللي هي نوع الفرق الخصوصية اللي بتطلع جنب الرقبة، مش الرقبة اللي بتكون مشددة. مش عارف كان في ايه تاني كنا نقوله، كان في نقطة تانية. طب اللي كنا عاملين اكسبوزر في الكتاب خالص اكتبه في اللور شات يوم يكسبور دي ابدون وبدت تكون الفرص الخصوصية. يفتح البطن يشوف اذا فاهم اتقطع ولا لا، لكن اذا كان مش عاوز يفتح بس اغلبيه الناس بيقولوا ان الكارديا كان هناك كارديا كان هناك يعني الكارديا الهيمو كارديا اللي محتاج بعد كده تركوتومي تعمل له تركوتومي نيجي للتنافس مش بيرفع عليه ده يبقى بعد الريسبت والفلويدز والبلاد والكلام والمونيتورنج اللي كان كله احنا هنا ده امبارح بتتكلموا كلمة على كل واحدة من دول قطعهم باختصار لو كان لو كان مرقش اثنين هتقولوا هي صف كلام عليها يا دول في تفريق وتتكلموا في رقش اثنين على السي اللي هي how to resuscitate the circulation لكن لما تتكلم على الشاشة كلها لازم تتكلموا طبعا على البي والاي بالتفصيل الشديد لكن anyway having done that the deficit management الدفت البرنج بتاعته الدفت انجل فتستعيله من ده ايه ايه اطروش يا ماي كونزيرف استريت درين اوبريت اوبن اوبريشن يعني فالدفت الديبن اذا كنا هم كونزيرف هم كونزيرف بيتترجم ايه كلوز اكيد كلوز يعني تنس محتاجين ان نجيب زي ما قلنا لكن نجيب انرجي دوز وتطرقنا للموضوع ده مره في اول السنه تمام قوي الحمد لله ومره دلوقتي تاني بسرعه على طبعا اللي مش هينفع نطلع نعيد الكور حاجه تاني انرجي ايه تاني؟ ايه؟ انت تحط تيوب ده ده لوحدها طبعا يعني يوم يأثري الأثريشن ده هنحطه الصغير طبعاً الاسبريشن is not the standard in the season it is there of course but it's not the standard in the season you may aspirate the right one of course the right one of course you can do that before that standard طبعاً الاسبريشن مشاكل انه بيري كوريكت انه ممكن يكون توتيك على انه يبقى درين لكن موجود ايه تاني conservative غير الاسبريشن واحد عنده شات جس بروبلم وتبي يجيله انفكشن وعنده سبيوتم لان عنده ستيزز فعنديله ايه؟ تمام ايه؟ انت بايسس ممكن طبعا ممكن اقول انفكشن سبيوتم ممكن لكن قبل كده بس انا هنديله اذا كان محتاج انتي بايوتك بس مار طبعا لان الرول بتاع البروفلاكتيك انتي بايوتك كبير قوي كبير قوي ما اقصدش الرول كبير يعني قصدي الديبيت عليه كبير قوي ما هياش ستريت فورورد انسر انه ندي انتي باتكس وي كان ثينك اوف ذات ممكن ندي طبعا اكسبكتورنت ممكن يكون محتاج اكسجين ممكن ببساطه يكون محتاج اكسجين يعني واحد عنده اختلال كونفيوجن مثلا ممكن يكون محتاج اكسجين ممكن اكتر من كده يكون محتاج ايه قدامه ممكن يكون محتاج ايه كمان ممكن نشوف فنتلاتري سبورت ممكن يكون محتاج ميكانيكال فنتليشن انا معلش بقى انت اللي اسمه كونزرفر او انا كونزرفر او كونزرفر بلاش انت الكونزرفر دي كل واحد يبقى فاهم ايه اللي يقصده بيها يبقى دايما نحطه على ميكانيكال فنتليشن وطبعا محتاج يعمل محتاج يعمل ايه عشان يطلع السكريشنز وعشان مش عنده ريتنشن واللمفات ايه فيزيوثيرابي محتاج فيزيوثيرابي مهم قوي قوي يجي له فيزيوثيرابي يمرنه على الاستراتيجي مهم لان هي بتقلل الشيست كومبليكيشنز كمان بتقلل الدي بي تي ازاي بتقلل الدي بي تي عشان بالضبط نيجي تطور من دين الدين السلوك اذا كان محتاج كمان فينس thrombosis prophylaxis, DVT prophylaxis. يقولوا أبعد بيدين ونطعطين البلشن بتاعت البروفلاكسر بتاعت دي بي تي الكروما برضو لأينا كويتش أنا أقول لك المعروف برضو لأينا تطلوا فلتر بغادوية يبقى في فيديو ثيرابي و فيديو ثيرابي وفي زي ما كان عبد الحمد يقول في ستاكشنين من أسفليشن It is very very important إن الواحد احتمال يكون متركب له إنه في تشريب أو متركب له تركيوستومي ولا يمكن تكشن أو كوبيشن and you may need to perform bronchoscopic aspiration and when we are fed up with the lungs of someone you may request the incident of the chest physician يدخل بالبرونكوسكوب بتاعه ويقعد يأكسري الفيشن بتاع الديستر برونكاي يبقى سهل قوي شو سهل انه بنركب تركوسكوبي او انه في تجيب فهو كل من كمان هو بيدخل مين التركوسكوبي متبقاش حاجة فنية زي ما يكون واحد عاوز يعمل برونكوسكوبي واحد من اللارنج بتاعته في الموضوع تاني ويجي عنده منبوبة او تركوسكوبي يدخل منها ويبص على ايه ويقعد يعملها فاكشن من الصوت فده المقصود بالنون اوبتيمال مانجمنت اسمه كونزرفتيف بس افتراضي على الكونزرفتيف حته الميكانيكال فنتيليشن مش عارف بالظبط مش غلط طبعا ماركه ممكن تحط انبوبه ممكن تريك فيري سيلكتيف سيتويشن ان الاثنين البوكي ان الواحد عنده مينيمال هيموتورك يعني ايه هيموتورك مينيمال يعني ايه يعني يدوب اوبستريتنج الفاصل الثالث انجل يعني تبدا اوبستريتنج وواجه اوبستريتد مش فايبوز ومش فايبوز and why don't you do anything more because it's in the limit to stop and slow but what about that you may use it a lot or you may aspirate it you may also aspirate a minimum a very small pneumothorax if it's not causing lung collapse and it's not causing distress قلنا الكلام ده لكن طبعا العادي standard treatment of the chest injury في الأرض الخاصة اللي بتبقى تجيب فبقى انت كنت جدا تحطها بانتبيه كده طبعا انا شو انت كنت تجيب يوصف او شو تجيب يوصف ده بيقول بعض روزة فيه عشان يجيش لازم فرصة بقى بيقول له نحطها ازاي ونعملها ازاي وما بيكتبش نفصلها خالص اللي عملنا امبارح في القط في الريتم خالص كل اللي هكتبه هكتب ان الست من الجي لانج بس ان شاء الله لو احنا هنحطها ازاي ممكن يحصل يعرف ازاي مشغوله ويشيلها ازاي والكير بتاعها خالص تقول الكلام ده هتقول فيبقى انت تحط انت تحط تيوب محمد نحط واحد مطور في صدره انت تحط تيوب under over seal او chest tube انت يعني الانديكيشن ضبط امتى مش امتى دي يعني ما تقصدش وين يعني قصدي وات ار الانديكيشن تو بوت ان ذا دوت تيو ستاند اب بالضبط انه مطور طبعا الستاند اب بيجي من فور في الدوت تيو فبتدي في ستاند اب سبورت في التنشن ده اوبن مطور طبعا كمان أبي مطورك تستنى الديتون دبن أبي مطورك إذا أنت قصت تيوب أي حاجة تانية إمفايما إذا جات الإمفايما يقصت أنت قصت تيوب of course إيه إذا تفرقون الفرقاتومي فهل عمل الفرقاتومي كان عنده تروما أو فتشات فعمل الفرقاتومي كان حتى أنت قصت تيوب كان حتى الأرناع جوا البطن حتى أنت قصت تيوب فتشات يبقى دي مين indications أنت قصت تيوب من someone with a chest injury طبعا انت عارفين الهايدرو نومو ثوركس والكلام ده برضه هو هايدرو نومو او هيمو نومو فندم بالظبط الحاجه اللي بعد كده يبقى الحاجه الاخيره اللي هي بالعدد الانتراكوتومي بالعدد الانديكيشنز كتيره لكن ريلي ريزولت اوف تراكوتومي ولا يوجد فرقاتهم نتكلم قدام دقيقه يا جماعه. طيب انا عايز دلوقتي عاوزين نقول التقاط نعملها ازاي. يقولوا لي بوست لاتر تقاط بوست لاتر والانديكيشن ايوه ازاي يا ابن الله جاب التلقاء اللي بقى عنده سيرت انجليش اولي انجليش انا اصبح بود ليجي فاقين تلقاء الواحد يوليكيشن فاعت العمليات اليوم مرة بالبرزنتيشن ومرة بالانجلي ومرة بالطرق بالانجلي يعني اصبح اللي superior and the final penetrating injury يبقى الواحد يبقى انكلايند انه يفتحه ولو انتم عارفين انه الافيشنسي قلت لانه بعد الوقت باخد طعم هنا وما خلصتش حاجه. لكن the title of the sermon is self assigned favor is the venture اللي احنا كنا بنسميها ايه زمان لما كانت تبقى قريبه من حاجه yes distraction. يعني واحد المعهد بياخد ستاب في السمر تراينجل او في الفصيله الفاصله في الجبهه الفاصله ولا هي بروزيمتي انجري لما راح على ستاب كلوز فور امبورتنت ستراكشر يبقى ساعات اللوكيشن بتاع الدروما كفايه ان يقول افتحوا الكلام ده اتغير قوي. لكن لازم الواحد يبعت اوائل موجود يبقى الواحد ياخد سفير الستانتيتيشن انجري او برونت في الستايمن حاجه برونت في الستايمن حاجه من الستايمن زي بولت او ستاب حاجه الستانتيشن في الاخير كلها ستانتيشن سو برونت هم كتير عددهم كتير بيكونوا في الاخر حظوظهم نسبه حظوظهم بتبقى قليله. يبقى كده هنخلص من هذه الشات ونعمل بقى كده الكارت النيورو. احنا عايزين نقول كل غير بصفاته الجدول اللي محطوط كده يبقى في كل غير ايه الكاركترستيك بتاعته الثاني اوبشن ده بيبقى ادرن تو ذا ديفرنت بونز يعني بعدين بتعمل هنا فرونت البون فرونت البون سنترال سبت البون وبيميت ذا تايب اوف سوتشر ذا ثاني اوبشن يبقى ادرن تو ذا بون ذا تايب اوف سوتشر ودي طبعا نقطه مهمه ادرن ذا تايب اوف سوتشر ادرن سوتشر دي ايه اهميتها العملية؟ ايه؟ بالضبط بالضبط ثلاثة يا تحت الجل يا تحت الجالية يا تحت الفريوستر الهيماتومز اللي احنا بنتكلم عليهم طبعا بنتكلم عليهم خاصة السكال دي مهمة مهمة أولا بتيجي اناتومي تيجي اوبراتيف وتيجي كلينيكال لانكم شفتوا معايا قبل كده في العياده حاجات في السكال شفتوا ولا انت حضرت العياده كتير شفتوا لا لازم نعمل لامبوك اللامبوك بتاع التراجيل ده تراجي اداري بقى وكمان يحصل يقول انا سافرت وصلت من هنا لهنا لهنا لهنا عملت مش عارف كام يسوى بالايه مش عارف طب وتر بالمايل ولا بالكيلو متر ولا اي حاجه هو محمد كان يتبقى ان نشوف 10 كيلو فرد لكن هو ما قالش بتاع بس احنا مش بنشوف كده كده والله بنشوف شوف السوين في التايمز معايا مثلا مش كده اكيد شوف التعب بتلعب كده على التلفزيون سيستم سلايكومز اني واي الهيماتومات دي ثلاث حاجات تحت الجلد يا تحت الفيروزز اللي هو الجاليه فيروتيكا يا تحت الفيروتيكا هو ده اللي هنقوله عن الأفريوستيم الأفريوستيم اللي هم تقوم فيه تحته هتبقى بطلعيك البول اللي هو ماشي عند السوشيال لامي فما بنفعش نقول صف الأسر اللي هي ماشية على كل عظم ازاي انا ماجد ان نجيب صف الأسر اللي هم على الطلعيك الأفريوستيم أو الفرنزل وعلى الأسفل البول اللوس إيه اللي تيشو اللوس إيه اللي تيشو ده اسمه يقول ده يعني لوس ايرل تيشو هو لوس فالهيماتوما اللي تيجي تحته بتبقى فيري اكستنسيف وبتبقى فلاكيوم دلوقتي قوي فلاكيشن يعني بتبقى هو لوس ولو راح اتحان فيه لو اتحان في حاجه اللي هي بتتحرك غير ريزيستنت ما فيهوش النيرف اللي ما فيهاش النيرف عشان كده دي نقطه مهمه الواحد عشان يجي يتكتب لوك انستيزيا في الاسكال مش فاين الاوت اوف ريزيستنت اوريا انجكشن اذا ليه لا في عندك مشكله بندر قصد مين؟ قصد الم؟ قصد الم ممكن ندي لك الم ممكن الراديو بألم قوي يعني اي حد عاوز يقول اي حاجه يقولها يا جماعه اللي ازاي هو عاوز يمشي بتاع هو جنين اللي عاوز يشرب اللي عاوز ياكل اي حاجه احنا عايزين ان الباقي فريندلي واي مش عايزين باي شكل رسمي خالص اي حد عاوز يمشي اي وقت او يدخل في اي وقت عاوز اي حاجه يعملها فدي حكايه اللوس اديشن اللوس اديشن الفريق اوكي فالفريق السوشيال بيبقى الابلكيشن بتاعته صار الفريق اوكي هيماتوم اللوس قال دي شو لوس شوية صفاء هو لوس ما فيهوش النور نو نور النور موجودة في اللير في الجلد على طول وده فيري كومباكت والحاجات دي لها تطبيق مهم واحد عنده سيبش السيست ولا لايبوما في راسه وعاوز يشيلها اشيلها بلوكال انستيزيا فيجي يحضر السرنج بتاعت الايه ايه اللوكال انستاتيك الستاندرد زاروكين كام في المية؟ 5% محمد عاوز يموت العيان هديله زاروكين 5% يبقى لو هديله 5% لازم يخففه كم انه كنيه كبير قوي ولازم يقدر يكون في البدايه ده ما عرفش كان موجود ولا لا السولوشن هو الموجود 2% 1% ده الفين ده 5% منه topical حاجات لكن ما تفتكرش في منه سولوشن انا مش شو بس الحاجه اللي لازم تبني فيها هو الفكره هي وفي الاخر انا عاوز اعرف التوب الدوز بتاع الجسم البني ادم طبعا هو حتى 10% بس يخففه بقى عشان يبقى عنده فاضي زاروكين او يعني عنده كميه زاروكين يقدر يحملها الدوز معروفه ما بين 3 و 5 مللي جرام بير كيلو جرام الدوز ما بين 3 و 5 مللي جرام بير كيلو جرام دي الدوز المعروفه دي 5 مللي جرام بير كيلو جرام طبعا كانت عليها ادرينالين ممكن ده الدوز شويه لانه الادرينالين ده يتعمل في الدوز مش بيعمل الدوز ممكن تصير فعلا بين فري فيبقى الواحد لو جاد لوكال انسيز سكال ده اللوكال انسيتك بيمشي معاه بسرعه قوي يبقى هو مش هيدي جزء لوكال انسيز من هنا في البرين تحت النيرف اللي هي البين بتاعت اللوس ايرنتيشن وعشان ندي افكتيف انسيزيا لازم عنده ريزيستنس كبيره قوي هو بيحكي لان النيرف بتاعتهم اللي بين كومباكت layer of the subcutaneous connective tissue. The subcutaneous connective tissue هو اللي مليان النيرف هو اللي مليان النيرف ومليان ايه كمان؟ ايه والباسل والبلاد باسل هو ده اللي مليان النيرف والبلاد باسل وده اللي بينزل كتير قوي في it is highly vascular الكلب is highly vascular انتوا عارفين كلنا مش كلنا انا شويه منا خلصوا في راسهم وفكروا افتكروا ان هم نجوا وبعد كده يا دوب بيعملوا ايدهم كده ولا بيحسوا يلاقوا حاجه بتنقط على راسهم وتطلع دم في اول واحد يتعب وما اتطورش وبعد كده لقيت نفسه ان هو قاعد بقى في دم كتير هايلي باسكلر بلاد باسلز وهايلي باسكلر وفيري كومباكت ليه دي كومباكت قوي قوي قوي نرجع تاني للجينوس وفرتاش النرف وكمان كونكتد للانترفرينيوم كونكتد انترفرينيوم البين ده هم بيسموهم ايه؟ المشري فين المشري فين كنا جبنا اتكلمنا مره قبل كده لما اتكلمنا على ايه جبنا المشري فين دول هم جايين ثلاثهم في النيورو جبنا مع بوستات الكانسر مع بعض الكانسر لما قلنا ان البني ادم لما بيبقى او بيفيز او بيزود الانترفيرون بريشر الدم بيمشي من الفلبس لبره بروح من طريق الديسك البيت بيدي ديبوزيت في الفلبس فوم في دي فوم مثل ما بنقول في الكانسر وبعد الكانسر من اللي عندهم السنة في الفلبس قلنا الموضوع ده كده والفرق اكس فرق كل اكس طب ايه بس من اللي بنطلع كانسر بالظبط فدي الكونكتد الدور بالنسبه لي وعشان كده يقولوا دي الدينجرس اللي هي بتاعت السكال لان ممكن الانفكشن فيها يدخل انفكشن Extensive connection to blood هيماتوما بتبقى اكستنسر، اكستنسر هيماتوما وبتبقى ليميتد، ليميتيشن بتاعت الاتاتشمنت بتاعت اللي فوقها اللي هي الاخوديروز. you find a lot of resistance in depth. It is a layer, if you want to get to see the fifth layer, this is the layer responsible for the anesthesia. It leaks properly the hand, heals very well. It is because of the blood supply in this layer that the scalp heals very well. It heals very well. تعطينا واحد الscalp in the mic at the brightman. The brightman بيخليها قليلة قوي قوي قوي لأنها it is this infection it heals very well. احنا نسينا مرة على فكرة كمان انه اللي بتاع نص الشو ده هو اللي كان الهنود الحمر بي لكن انا بس في بعض الطريق تتشو ليه تحت جدا لفور ما عارفش ايش ما عارفش الاقي الهدوء الحم كان عامل كده في البيت في البعض كانوا بيبورون وطالعين السياسة اي واي مش ده الموضوع انا كان حاجة من الحاجات اللي بتقال ده الكامب بتزيد ليه جامد عشان هاني بسكر بس عشان مش بس عشان كده عشان الجلد ده الموجودة في السطح دي التيشو prevented from retracting and contracting because of the fibrous tissue center. The fibrous tissue center holds the vessels open. فهي مش بس الواحد بيلاقي بلاد كتير كمان البلاد vessels are prevented from stopping the bleeding. وطبعا دي تتوغل في الفلوس اللي غير ليميتد. The very small size. And they're mobile. Why? Because they mobile over the underlying structures in this layer. Yes, that's a good rocket. So, we have a scalp, characteristic, it's full of hair follicles, which means a lot of things, which means that the scalp is one common type for the television cyst that may very well be multiple, and it also means that swelling in the scalp. Is very well produced alopecia if the scalp becomes stretched from the even though there is alopecia. We are going to talk about the scalp, كل حاجة ممكن نعملها كده والكتب الانتومي الجديدة دلوقتي كلها كده كله يكتب شوية الانتومي صغيرة بعد كده يبقى يكتب الابلايد قوي ماشي؟ هذا اقول لك البوابة اهي انت لو مش هتطول قوي يعني تنظيف الراحة بتاعتهم لما يبقى عندنا راحة فالسؤال بتاعت السؤال مراجعة يا جماعة انا رجعت انا مسؤولة في التجوع مستورة ومراجعة ليه مش ده الموضوع المهم الاساس انت رابي اساس الكلب ازاي انسكشن ايه اللي يشوف بالتالي يشوف سبلينج يشوف ايه وخطيرا السبلينج وتدعو دعما هذا يرغم الهي بيننا ما عنده سكات سبلينج ايه اللي Relation واخر حاجه اللي هي النمبر والنمبر كده بنستخدم الاستايل مالتيبل فيمس اكزامبل ار مالتيبل نيو فايف رومز مالتيبل بيز سيل كارسينومز مالتيبل ديليشن سيس كمان يجيب الاثيرنس اوف ذا ايه تربل العم كان لابس عم بس هو تربل تيومر كلنا كده زمان لو تفتكروا ده كله اغلبيته مراجعات اسمها تربل تيومر هو تربل تيومر تربل تيومر ده ديسكريبشن ده مش فطالب تربل تيومر اللي تيجي وتعمل ايه شكله اللي هو البسط في الكتاب طري ده جبت ده ويرنج تربل اوكي يبقى هم دول الحاجات الانسبكشن التفتيش طبعا هنعيد كل الكلام ده هنشوفه تاني وبعدين نعمل التامبل التمبرشر ده مش حاجه الادج الديفيوز بتاعه والاندرلاين بول ممكن نقول الاندرلاين بول there may be a depression in the lung bone it's very rare to find a depression in the lung bone it's a depression it's swelling the river deeper so it's low it's pressing on the bone but on the edge of that bone are depressed it is very common to find this funny limb that he actually detects if the edge well consistency طبعا مهم قوي تشوف بكام ده هي cystic ولا solid الادج والكونسيستنسي تندنس والتمبرتشر والموبيليتي احنا سائلين الموبيليتي لو هي موبايل تبقى هي فوق الجاليه لو هي مش موبايل تبقى تحت ضغط تكون فوق فيكس برضه لكن لو هي موبايل اكيد هتبقى فوق فيبقى هي دي الاسسمنت الكلينيكال اسسمنت بتاعت التست دو نوت ايفر او يعني اللي هو التايم اللي هو الجو But if you find the deep swelling in the scalp, you get a CT to assess whether there is a pain component or not. So we need assessment of the loss. شايف الاناتومي خلصناها ولا ما خلصناهاش؟ الاناتومي اللي هو عملنا فيهم ثلاث حاجات الليل طبعا سي اس قصدي اس سي اي ان بي سكين كونكتيشو ما هي الثانيه؟ جاليا جاليا الجاليه خضراء دي كيسه طبيعيه سي دي فيها طب جاليه الهيماتوم لو شفت السي دي بتاع دي وتروما الهيماتوم زي ما اكتا بريني لا انت بريني طب جاليه الهيماتوم وبعد كده طبعا مش في شغل ولا جاليه اصلا وانا الفيتش بتاع كل واحده ايه وانا الفلاي تاون ايه وانا الفيتش الاوفان جالي ما فيش داعي للتكرار والمشكله ولا ايه؟ خلاص يبقى ده هنمشيه ودي كمان من الصحه ونتكلم بعد كده على السواليك السؤال دلوقتي هي السواليك تقطع في الكلب في بزنس النظر في الكلب سواليك طبعا over the month we've reviewed swellings arising from the breast swellings arising from the thyroid swellings arising from the femoral glandular from the different parts of the abdomen in a foxy in particular السواليك دي مشهورة swellings in the tongue in the different angles of the neck مش كده مش هتعرف ده سؤال من الاسئله الكلاسيكيه قوي بتاعت الجراحه اللي بتشرح النظر swelling somewhere in the body it may be a region it may be a structure jaw swelling parotid swelling different triangles thyroid breast lumps right erect fossa left erect fossa hypochondrium زي الكلام المتكلم بتكلم عن الكالب سوري فمين هذا يلا هقول لنا بقى تاخد من كده عن الكالب لايكوما اكيد ممكن تطلع لايكوما لايكوما في الكالب فيري فيري فيمس لايكوما ايه كمان ديفيشس سيست ان فيمس ديفيشس سيست ان فيمس يعني ان فيمس يعني فيري فيمس فور ا باد ثينج يعني مشهورة قوي انها مش شريرة قوي لكن يعني اقدر اقول مشهدات مشهورة حاجة كويسة يعني ايه اللي كويس فيها يعني تبش السيست very famous like Holman very famous ايه تاني yes سرسود انيريزم سرسود انيريزم او كنا نسميه على بعضهم سرسود انجيومن انجيومن يعني نسميه على بعض ايه بي مالفورميشن اكيد مش مقصود بس ده اكيد مالفورميشن Arterial venous malformation. So can look at the hemangiomas of the cavernous of the capillary of the cystoid type. So the typical combination of the hemangiomas starts to run arterial and modal, capillary and venous. وفينوس بيفضل بالضبط كل الهيمنجوما زي التيرن بس بتاعها صفاتها زي صفات التيرن بس بتاعها يبقى هما دول هيفومس مش السيست كرسويد هيمنجوما قولي قالي كمان ايه؟ هيماتومس طبعا هيماتومس لسه قايلينهم بانواعهم اللي هما سبكتينيوس سبجاليوس سبريوستيوس هيماتومس الهيماتومن يسموا نيوروفايبروما كمان نيوروفايبروما احنا ممكن تطلع نيوروفايبروما بالكلب ما يجراش حاجة لازم تفاكين بالكلب ومن فيس تطلع الحاجة المشهورة من فيس طبعا اكتر الفراجيمن المرن فاكد المدوسي غير دون انها نيوروفايبروما اللي طلع فيها التفاكين في الحمين تاكتس وديل تيك ريدامدن Dermoid. I have seen the dermoitis, mosporin, etany. At times they're nodules. You have a pack, BCCs, and others, in bone tumor, it's like a skull. Either osteoma, either osteoma, come on, go on a little bit there. You have either osteoma, bone deposit, it's a hyena, subperiosteal hematoma, subgallian hematoma, subgallian aphthous, hemangioma, neurofibroma, الحاجات دي بتطلع من كونكتيف تيشو كونكتيف تيشو بيطلع منه هيماتوما كمان قول لي عندي ليفنود وانت اقول لك الاوكسيبيتال بيبقوا ميد واي بتوين ذا ماستويد بروسس اند اكسترنال اوكسيبيتال وتيوبرنس فحتى لو مش حدد النهايه بتاعت الكلب هتنصح طبعا طبعا بيتقول منزو سي منذ تي ممكن يبقى عنده منذ تي فهي دي متهيألي السوالف بتاعت الكلب معرفش كنا ناسيين حاجه ولا لا اذا كان عنده انتوا عارفين بنقسمها دايما اذا كان بالباثولوجي ولا بالاناتومي اذا كان نيوبلازم ولا حاجه كونجنتال ولا حاجه تروماتيك ولا حاجه انفلاماتوري فدي الاثنين ان شاء الله يكونوا اكتر كده احنا بنقول اذا كان بون ديبوزيت ولا اذا كان ايوه اوستيوما حاجة مهمة مش عارف هي ايه حد وبعد كده واقفين على الأشياء دي وما تبقى من أشياء دي بالتنفيذ. وتفضل دايما هم خلصناها خلصناها ما خلصناهاش دي مثلا ايش هنعملها سيبا فاضل كده ان شاء الله لا بلاش لا لا عايز اروح انا دلوقتي انا مصطفى قوي احمد هو المعاد انا كمان يا مستر لا انا بطلع النهارده الساعه مثلا الساعه 7 ونص وما كنتش صاحي قبل كده ما فيش الا صاحي Paradoxically, the skin and the scalp are a very important covering for the brain. And we can do without the bone, but we cannot do without the scalp. And so we can pass the shape of the arm on the knee, but in the dark, the same shape has this arm is smaller or get this smaller, can make the brain to share, and the scalp remains a very important covering even for the brain. Even for the brain. The scalp wound, I omit according to the general rule. The scalp is open, what are we going to do for the scalp? Close it. Then we open it up. The scalp is closed as soon as we can. The scalp is in the air. The scalp is in the air. Skin to skin or gallery to gallery? Can I go that? Gallery to gallery or skin to skin? The scalp is one of the skin. عليها الوم بتاعتها بتتقفل بتقول ايه جالية جالية او سكين تسكين الفكرة بقى انه number one we got the problem of bleeding فاحنا العين بين هنعمل ايه هو بين دف هنعمل ايه هو بين دف مش كده ولا هنعمل ايه كومفاد ونحط له اللي هو البانجز السيركمفرنشال ده from the scalp, you apply a circumferential head bandage. When they've arrived in hospital, you need to exclude an underlying intracranial injury, a brain injury and a skull injury. But on you open the vein, it bleeds like mad, and you keep probing the skull, and then you don't know any that if you have to the fracture again. And then it turns out that they need to do a surgical intervention. They're bleeding in compression or bleeding in life. But after excluding an underlying skull and brain injury, by whatever means, you can decide that clinically, they want to write a book, see, I don't know how to write a book, but I don't know how to write a book, but after excluding underlying brain and skull injury. طبعا the first treatment of the brain game قلنا في حاجات بتمشي in parallel مش in series اللي بتطور بيه وما يجيبش ولاد وما يجيبش عارف ايه مش حاجات مع بعض. You need to structure these things together. The ganglia to ganglia and the skin to skin. طبعا المهم الحمد لله شعر بيخاف جميع كل حاجة. فyou need to shave the thing. You need to shave the hair. Don't be able to see. Hair is a benign thing. It doesn't interfere with surgery إلا because of inflammation. You cannot see things properly if there's a lot of hair. You need to shave and you need to give local anesthesia in the connective tissue layer. ثلاثة ملي كل سنتي كل سنتي جاب خلاص ثلاثة ملي لو كان انتيجي وان في السنة وطبعا عزينا زين كانوا كويس. One way of controlling bleeding from the scalp intraoperative is to put an up the forces on the ganglia and revert it. Once you do that the vessels in the connective tissue there become skin. So this is only one way of treating bleeding from the scalp of the until you get on with the procedure doing. So do not debride. Debride is when you mind and while operating on the scalp surface, you know, the piece is devitalized now, they become very well in a matter of a very short while. Whether الحاجة الأخيرة اللي ممكن نعملها عملنا لاص سكالب ممكن نعمل له سلاب من السكالب روتيشن سلاب من روتيشن الشق الأهم